بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وهذه الآية وردت بعد الآية التي نادى فيها ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين بشأن النساء المهاجرات من دار الكفر أو من قريش، وجاءوا لكي ينضموا إلى المسلمين في المدينة، وكان ذلك بعد صلح الحديبية، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلما أنه يرد إلى المشركين، وبالتالي بدأ كان بند من بنود عقد المصالحة أو المهادنة بين المسلمين وبين كفار قريش. وبعد ذلك نزلت هذه الآيات لكي يكون هذا الاستثناء للنساء، وأن هذا البند ينطبق على الرجال، وأن المرأة إذا أسلمت لربها سبحانه وتعالى وجاءت مهاجرة من مكة إلى المدينة، فعلى ذلك لا يقوم بردها إلى المشركين إلا بعدما تمتحن هذه المرأة، هل فعلا هي خرجت إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتصديقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها يعني كان فرارا من بغضها لزوجها أو غير ذلك. فإن أقسمت أو قررت أنها ما خرجت إلا إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتسليما لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل منها ذلك الأمر ولا ترد إلى المشركين ولا ترد عند ذلك المشركين. ثم بينت الآية، يبقى هذه المرأة يبقى بترد نفقة مهر هذه المرأة والنفقة إلى زوجها المشرك، وكذلك الحال كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، جاز للرجل أن ينكح هذه المرأة بعدما انتهت فترة عدة هذه المرأة كانت مزوجة، فلا حرج أن يتقدم لها أحد من المسلمين ولكن أن يدفع لها ذلك المهر. وكذلك نهانا ربنا سبحانه وتعالى أن نمسك بعصمة المرأة الكافرة غير الكتابية، قلنا لأن لا يجوز أن يتزوج المسلم من الكافرة إلا إن كانت من أهل الكتاب، فالله تعالى أحل لنا كمسلمين أن نتزوج من نساء الكتابيات، أما إن كانت مرأة مشركة يبقى وثنية أو ملحدة بربها سبحانه وتعالى أو ليست من أهل الكتاب فلا يجوز الرجل أن يتزوج بها، فلا يجوز المسلم أن يتزوج بها. وإن كانت تحت هذه المرأة ثم أسلم يبقى على ذلك لابد أن يفرق بينه وبين زوجه، يبقى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يبقى ما يجوزش المسلم أن يمسك بعصمة هذه المرأة الكافرة إلا إن كانت كما بينا من أهل الكتاب، يبقى رجل نصراني وامرأة نصرانية أسلم ذلك الرجل يبقى ما زال النكاح قائما وما زال مستمرا، أسلمت المرأة ولم يسلم رجل يبقى على ذلك يفرق بينهما، فإن أسلم حترد إليه بالنكاح الأول طالما أسلم وما زالت المرأة في فترة عدتها، لكن إذا انتهت فترة العدة للمسلم فجاز لأحد المسلمين أن يتقدم لها ويتزوجها، ولكن يدفع لها المهر كما بينا. واسألوا ما أنفقتم أن يسألوا ما أنفقوا، يبقى زي ما احنا هنعطي هؤلاء الكفار النفقة من ما يبقى ما أنفقوه من مال، ده بالإضافة للمهر إذا أسلمت المرأة وهو لم يكن قد أسلم، يبقى هنرد له ما أنفقه على هذه المرأة. في المقابل أيضا إن كان هناك امرأة ارتدت عن دين ربها سبحانه وتعالى ولحقت بالمشركين، يبقى أيضا هنا هيدفع لهذا الرجل ما أنفقه على تلك المرأة وكذلك المهر الذي دفعه هي. وليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يبقى كذلك إن فرت هذه المرأة المرتدة إلى قومها ولم يدفعوا له هذا المال الذي أنفقه على المرأة ولا المهر الذي قدمه قبل ذلك المرأة، فعلى ذلك على المسلمين أن يقوموا بتعويض ذلك الرجل إن طلب ذلك، ويرد له هذه النفقات من الغنيمة قبل أن تقسم. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم بتأتي هذه الآية التي تسمى بمبايعة النساء، هذه الآية التي تسمى بمبايعة النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فهذه ما تعرف ببيعة النساء، بيعة النساء. وطبعا هذه المبايعة كانت كلاما، هذه المبايعة كانت كلاما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع يده في يد امرأة أجنبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في يد امرأة أجنبية. قلنا في المبايعة بيبقى فيها التلاقي بالأيدي، يبقى ده إن كانوا رجالا، أما بالنسبة للنساء فيكون كلاما. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع يده في يد امرأة أجنبية. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إيه بنود البيعة؟ أولا عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ثانيا يبقى الانتهاء عن هذه المنكرات من سرقة ومن زنا، وكذلك عدم قتل كما كان الحال في الجاهلية أنهم يقولون بوأد البنت إن ولدت فعلى ذلك ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. يبقى الابتعاد عن الافتراء على الغير بأي حالة، سواء تعلقت بهن مع أزواجهن أو كان تعلق ذلك الأمر بغيرهم. ولا يعصينك في معروف، يبقى بصفة عامة ولا يعصينك في معروف، يبقى امتثال الطاعة، ومن المعروف ترك أيضا المعصية، والمعروف ترك أيضا المعصية، ولا يعصينك في معروف. يبقى كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وجبت طاعته، سواء كان بقى للرجال أو النساء. كانت هذه تعرف ببيعة النساء فهذه أيضا يعني بيعة للجميع، يبقى عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى وعدم السرقة، الزنا، قتل أيضا الأولاد البنات بعد ولادتهن كما كانوا يفعلون في الجاهلية، ولا يأتين ببهتان يفترين وبين أيديهن وأرجلهن. وردك هنا يعني رب سبحانه وتعالى حرم الجور والظلم وكذلك الافتراء على الله سبحانه وتعالى أو على رسوله أو على المؤمن. ولا يعصينك في معروف، يعني نوع عصيان في المعروف، ولكن نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فبايعنا واستغفر لهن الله، إن تلزمنا بذلك يبقى تمت البيعة، وكذلك واستغفر لهن الله على أساس الإنسان مش هيخلو من تقصير أو أيضا تزل القدم في مخالفة، واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثم تختم هذه الصورة بهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. تأكيد أيضا على هذه القضية التي افتتحت بها الصورة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يبقى كما ان الصورة افتتحت بهذا الامر بتتكلم من بدايتها الى نهايتها عن قضية الولاء والبراء، وكما بينا ادي قصة ابراهيم عليه السلام ولنا فيه الأسوة والقدوة وبه ومن آمن معهم، وكيف أنهم قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقضية قضية الولاء والبراء، من توالي ومن تعادي، وبالتالي يبقى في قلب المؤمن لا توجد مودة للكافرين، كان هناك مودة فلتكن للمؤمنين ليس للكافرين حتى لو كانوا من أقرب الناس إلى هذا الإنسان. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، طبعا ده كله بسبب كفر هؤلاء. يبقى إيه يا ترى، لماذا استحقوا الغضب من ربهم ولماذا استحقوا يعني العذاب من ربهم؟ يبقى بسبب كفرهم. يبقى كما ذكرنا في بداية السورة يعني وقد كفروا بما جاءكم الحق، ده يبقى أكبر مبرر عشان إحنا نقطع هذه المودة التي بيننا وبين هؤلاء، فلا تأيد ولا نصرة للكافرين ولكن تأيد النصرة بيكون للمؤمنين. لا تتولوا قوما، يبقى نقوله طب دي الآية الأولى كافية أو غير ذلك في الآيات التي مرت علينا في سواء في سورة النساء أو المائدة أو التوبة غير ذلك، أقول على ذلك تأكيد على هذه القضية. هذه قضية هامة جدا، يعني دي قضية من أهم القضايا اللي هي قضية الولاء والبراء، وإلا لما يعني الكفار يعني يفهمون هذا الأمر، وبالتالي فعلا كيف استطاعوا إبعاد هذه قضية عن طريق المسلمين بإبعادها، يبقى على ذلك نبعد بقى الأمر عرف عن المنكر الجهاد في سبيل الله. من توالي وأنت عادي، يقول لك بقى اللي هو الإخوة الإنسانية والسامية إلى غير ذلك، بقى أشياء كده مخترعة وعبارات ومصطلحات مخترعة، كل ده من أجل هو إبعاد المسلمين عن مصدر عزهم وكرامتهم عن كتاب ربهم وعن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يبقى سبب الغضب هذا هو الكفر لله سبحانه وتعالى. قد يعيشوا من الآخرة، يبقى حرموا من ذلك الخير في الآخرة، كما يأس الكفار من أصحاب القبور، يعني زي ما خلاص بقى هؤلاء اللي ماتوا أفضوا إلى الدار الآخرة، فهؤلاء الكفار لا يستطيعون أن يصلوا إلى هؤلاء فقطعوا فيهم يعني قطع الأمل. يبقى كما يأس الكفار من أصحاب القبور، يبقى مش هيستجيبوا لهؤلاء، وكذلك هيقطع أمل أن هم يصلوا إلى هؤلاء يدعوهم إلى أمر الكفر والإلحاد بالله سبحانه وتعالى. يبقى كما يأس الكفار المنكر البعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى يبقى الله سبحانه وتعالى، كذلك هم يأسوا يعني لا تتولوا ولا القوم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فسورة الممتحنة بتتكلم عن هذه القضية، قضية الولاء والبراء، الولاء والبراء. يبقى قلنا القضية دي مرت علينا في سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، سورة التوبة، غير ذلك من الصور. وخاصة يعني مع هذه النداءات هنجد يعني نداءات كثيرة على أهل الإيمان كانت تختص بهذه القضية، كانت تختص بهذه القضية. يبقى ده موجب ومقتضى الإيمان، وده أصل من أصول الاعتقاد، وبينبان عليه كما بينا في قضية الولاء والبراء. لما تكون قضية بارزة هنجد يعني يترتب عليها بقى الأمر معروف أنه منكر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى خاصة يعني. فيبقى هذه الصورة تتكلم عن هذه القضية وتبرز لنا القضية من بدايتها إلى نهايتها، وأيضا التطبيق العملي المتمثل في قصة إبراهيم عليه السلام. بينتقل بعد ذلك إلى الصورة التالي، سورة الممتحنة، هي سورة الصف وهي سورة مدنية، افتتحت هذه الصورة بتنزيل الرب سبحانه وتعالى عن العيب والآفة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. فالجميع معظم لله سبحانه وتعالى، والكل تحت قهره وتحت سلطانه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، حمد الله، وهو العزيز الحكيم. يبقى العزيز قهر يعني كل شيء بعزته سبحانه وتعالى، فهو لا يمنع ولا يدافع، فالكل تحت قهره وتحت سلطانه. هو الحكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، والحكيم سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه، الحكيم سبحانه وتعالى فيما قدر وقضى، فيما قدر وقضى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى هذه مسألة هامة، أن المسلم أقواله بتتفق مع أفعاله. يبقى أقواله تتفق زي الظاهر، المؤمن بيتفق مع باطنه، أقواله تتفق مع أفعاله. يبقى ما بتكلمش بكلام وأفعاله مخالفة لذلك الكلام. لذلك احنا بينا قبل ذلك ان في مسألة الاعتقاد انا هنعلن عن عقيدتي بالكلام، هقوم بعرضها بالكلام، مش فقط ده بيتم عرض العقيدة عن طريق هذا ما اعتقد واتكلم فيه، وكذلك سلوكياتي بتحكي هذا الايمان. لابد ان سلوكيات المؤمن بتحكي هذا الايمان، اما اننا هتكلم عن عقيدتي اقوم بعرضها بكلام، يبقى ده امر مطلوب. اقول لك عقيدتي، هذه عقيدتي، اقول لك بعرض العقيده قولا، خلاص احنا كده بديها العقيده، يبقى فيما يبدو انها عقيده صحيحه فعلا لما نيجي نمرر هذه العقيده او ما نعتقد على الكتاب والسنه، لكن يتبقى بقى التطبيق. وبالتالي يبقى قول وفعل، قول وفعل. يبقى انسان يقول انا لا احب الحرام، يبقى ده كلام مطلوب. طب نشوف السلوكيات بقى، شو سلوكيات. يبقى قال انا لا احب الحرام، شو سلوكياته؟ طب لما انت ما تحبش الحرام لماذا تفعل كذا وكذا وكذا وكذا؟ يبقى الانسان لما يعلن انه طائع لله سبحانه وتعالى، يبقى لازم يفعل المعصيه. طب لماذا تفعل كذا وكذا؟ فالسلوكيات اما اللي هي تكذب الانسان او تصدق الانسان. يبقى ده انسان بيتكلم بكلام، احنا ابتداء نقبل هذا الكلام، لكن هو صادق ام كاذب؟ السلوكيات بقى، السلوكيات هي التي تقول هو صادق فيما ادعى ام هو كاذب. يبقى المحك الاساسي. ولذلك يعني قضيه السلوكيات هذه قضيه هامه، واحنا بينا قبل ذلك ان منهج القران في عرض العقيده لم ينفصل عن الكلام عن السلوكيات. ايمان وسلوكيات جسد واحد، يبقى قول وعمل ده جسد واحد، جمله واحده، فيش فصل بينهما. لما احنا درسنا العقيدة بعيدا عن منهج القرآن، العقيدة دي امر تاني، يعني دي ضوابط كلها للاعتقاد. لكن نقول على ذلك فين الممارسات بقى الإيمانية؟ قلنا لان احنا تعلمنا عقيدة بمعزل عن ممارسات إيمانية، قلنا مش ده منهج القرآن. منهج القرآن يبقى هو الكلام عن العقيدة والسلوك، ده هو ده منهج القرآن، هو ده المنهج اتربت عليه الصحابة رضي الله عنه. ولكن الإنسان يظن أنه من أصحاب العقيدة الصحيحة لأنه درس هذه الكتب، ودي أعلى كتب مثلا في العقيدة، فهو درس، فهو يظن أنه من أصحاب العقيدة الصحيحة. فين العقيدة دي؟ يعني إن لم يكن لها سلوكيات نراها من خلال هذه يعني مظاهر بقى التطبيق، يبقى دي عقيدة عقيمة، والعقيدة عمرها ما تكون عقيمة أبدا، عقيدة منتجة لسلوك منضبط. فيبقى ده منهج القرآن اهو، منهج القرآن، منهج القرآن هو بيتكلم عن العقيدة والسلوك، لأن هو ده اللي احنا بنرى من خلال الإيمان. وكما بينا قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيفه، ده سلوكه. لكن دي علامة على صحة إيمان هذا الإنسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يبقى ده هذه المخالفة تتنافى مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت. يبقى كلامه من كلام هذا الإنسان احنا بنرى يعني إيمان هذا الإنسان. نقرأ إيمانه بقى، والإيمان ده وقر في القلب، لكن إحنا نراه عن طريق السلوكيات. يبقى تخيل من كلام هذا الإنسان، يبقى الإنسان ده ما زال عنده اللغو، يكثر من الكلام حتى لو كان كلامه مباحا لكن فوق قدر الحاجة. يبقى الخلل فين؟ خلل. يبقى كلامه هذا اللغو يعني أظهر أنك خلل في الأصل عنده في الإيمان ده. هذا ما قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا هذا الكلام بنجده كثيرا جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا التلازم بين الإيمان وبين السلوكيات. هنا أيضا كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يفرق المؤمن بين قوله وفعله. يبقى فعله مصدق لقوله، فعله مصدق. يبقى قال أنا لا أحب الحرام، نقول لك سلوكياته بتقول هذا الكلام سلوكياته. ولو ما قالش هذا القول أساسا باللسان نقول إن إحنا أن فلانا لا يحب الحرام، وهذه الشواهد عندنا، الشواهد عندنا. يبقى المنافق قال إن هو مؤمن، يبقى مؤمن قال يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بكتابه ويؤمن برسوله وما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كلام هنقبله، هنشوف السلوكيات. ما هو لا نقول ده منافق، هذا ليس بمؤمن. تعرفنا الكلام ده منين؟ بالسلوكيات بتاعته. يبقى يعني فين انت مؤمن وبتكذب؟ فين انت مؤمن بتخون؟ فين انت مؤمن بقى دايما عندك بتخلف الوعد؟ فين بقى هذا الايمان من انه يعني اذا عاد غدر شو الغدر بتاعه؟ يبقى فين بقى فين الايمان؟ ولذلك ايضا هو مؤمن لكن بيقترف الموبقات، وقال لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. يبقى الايمان يمنعه. يبقى لما وقع في الفواحش المنكرات يبقى ايه اللي حدث؟ وكانه خلع ثوب الايمان، خلع ثوب الايمان. فلذلك يبقى هذه القضيه هامه جدا، وذلك ربنا يعني هتصدر هذه الايه بهذا النداء يا ايها الذين امنوا. هو المؤمن كده، المؤمن يبقى قالوا كافعاله ظاهره كباطنه. احنا زي بالظبط منافق الكافر كده. يبقى الكافر الظاهر والباطن يبقى متلازم، المؤمن الظاهر والباطن متلازم. ده المنافق بس اللي هو وجهه مع هؤلاء وجهه مع هؤلاء، اقواله مع المؤمنين وافعاله يبقى او اعتقاده مع الكافرين. فلذلك احنا ننتبه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى ده أمر ممقوت عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يكره ذلك الأمر، يمقت هذا الأمر. وبالتالي أنا أحذر يعني أن آتي بهذا الأمر الممقوت عند رب سبحانه وتعالى. وهذا كبر مقتا عند الله، يعني ده مش ممقوت فقط، يعني ده يعني من أكبر المقت عند الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما نقوله الله عز وجل يفرح بتوبة العبد، لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم براحلته، أشد فرحا. يبقى الفرح لا ده أشد فرحا. هنا برضك ده الله تعالى يمقت، ده من أكبر ما يمقت عليه ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. لا يصلح، يعني لا يصلح أبدا. لذلك إحنا في سورة البقرة تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فيش عاقل أبدا يعني يدعو الناس إلى الخير هو لا يفعل الخير. فيش عاقل أبدا يدعو الناس إلى الطير هو يقع في القاذورات. يعني ده ليس بعاقل، ده هذا سفيه، يعني ده إنسان سفيه. يعني إزاي أنت تطلب الخير للناس ولا تطلبه لنفسك؟ يبقى ده إنسان سفيه. فزي ما أنا بدعو الناس للخير، أول يعني شخص أحب له الخير هو نفسي. يبقى أنا أدعو نفسي وإياكم إلى الخير، لكن مش هدعو بقى الناس للخير وأنا أبعد عنه، لا، أنا أدعو نفسي وإياكم. وده اللي احنا بنتعلمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعا لأحد كان يبدأ بنفسه، يبقى إذا دعا لأحد كان يبدأ بنفسه. كذلك أنا كنت أريد الخير للناس، يبقى أريد الخير ابتداء لنفسي وللناس. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنا بشوف بحب إيه لنفسي؟ حب الطاعة، يبقى أحبها لإخواني. يبقى أبغض المعصية، أحب ذلك لإخواني يبغض المعصية. يبقى النفس أولا. ولذلك إحنا حتى في النفقة أول دينار ينفقه على نفسه ثم على أهلي. يبقى حتى مرتبة الأمور. فيبقى كان إذا دعا صلى الله عليه وسلم لأحد كان يبدأ بنفسه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يبقى فيها الحث على الجهاد. وإحنا قلنا هذه قضية الولاء والبراء. وهتيجي سورة الصف بتتكلم أيضا عن مسألة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإن قول المسلم لابد أن يكون ملازما لفعله، لا يفصل بين الأمرين. يبقى زي ما إحنا كده بننطق شهادتين، يبقى أسعى إلى تعليم الناس ما يقتضيه ذلك الكلام، وأسعى إلى أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، كلمة الذين كفروا هي السفلى. ويبقى أنا كمسلم ابتداء يبقى التربية، يبقى التربية الأقوال يبقى مع الأفعال، الظاهر مع الباطن، ولا أتعرض أبدا إلى شيء يمقته ربنا سبحانه وتعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يبقى الجهاد في سبيل الله هذه من الأعمال المحبوبة عند الله عز وجل، زي ما مخالفة القول مع العمل ده أمر ممقوت عند الله سبحانه وتعالى، فمن الأمور المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن نجاهد بالنفس والمال، أن نجاهد بالنفس والمال. والجهاد يعني دايما إحنا بنيجي نتكلم عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، هي في صورة كده أول ما تتبادر إلى الذهن هو جهاد الكفار، ده هو ده فعلا أول ما تتبادر للذهن. لكن هناك جهاد الإنسان أولا لنفسه، ده أمر مطلوب، وأيضا مجاهدة يعني الباطل. هنجاهد الباطل إزاي؟ ما هو الكفار ايه بغية هؤلاء؟ لما نفكر كده الكفار ايه بغية هؤلاء؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. بغيتهم في قتالهم في قتالهم المسلمين هو ان يبعد المسلم عن دينه، وبالتالي ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ده بغيته، بغيته انك انت كمسلم تترك اسلامك، تتركه. طب نتركه كده؟ لا، حتى لو انت يعني توصف انك انت مسلم بس انت بعيد عن الاسلام في التطبيق، وبعيد عن الكتاب وعن السنة، مهم انك انت تبقى بعيد. هذا مسلم وبالتالي لكن افعاله يعني بعيد عن الاسلام، بعيد عن التشريعات ده هي اساسا. فهو وده الغزو الفكري، يعني هو اما بيقتلك بالسلاح او بيقتلك بقى بتغيير الثقافة. يعني ازاي فعلا تحكموا في البلاد الاسلاميه دي؟ عن طريق تغيير الثقافه، وكانهم تعلموا من الشيطان، بل هو يعني وليهم، فهم تعلموا فعلا من الشيطان. الشيطان غير الثقافه عند ادم عليه السلام كما بينا قبل ذلك. الشجره دي ممنوعه، قالوا دي شجره مرغوبه مطلوبه. ازاي راها انها مرغوبه مطلوبه؟ هو ما زال به حتى راى الشجره يعني مرغوبة مطلوبة، وسعى هو بأقدامه للأكل منها. فهو بيغير الثقافة، فتغيير الثقافة دي وده أدي الغزو الفكري، غزو فكري، غزاك فكريا، غير لك الثقافة بتاعتك، الثقافة. فيبقى على ذلك حل مكانها محلها بقى الثقافة الغربية أو غير ذلك من الأمور. فهو هدفه كده إبعادك عن دين الله سبحانه وتعالى. فهو أبعدك عن الدين بهذه بتغيير الثقافة، خلاص وصل إلى بغيته. يعني هو طب هو يحارب الشعوب المسلمة دي، حاربها ليه؟ هو وصل إلى بغيته. كان هو مقصوده من الحرب أساسا هو إن إبعاد هؤلاء وفرض الثقافة بتاعته على هؤلاء القوم. طب هو استطاع يصل لهذه النتيجة عن طريق الغزو الفكري، خلاص هو وصل كده. فلذلك عشان احنا بقى في المقابل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى تطلب انك انت تنصر الدين وتذوب عن دين ربك سبحانه وتعالى بنشر هذا الدين. عشان كده الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. الجهاد هو البذل والتضحية والعطاء. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هيجاهد المنافق ازاي؟ يبقى كيف هيجاهد هذا المنافق؟ المنافق ده بيسمى ان هو مسلم، ولذلك يبقى ده كيف اجاهده؟ يبقى اساسا احنا نقوم بنشر هذا الدين. يبقى ده المطلوب اهو. يبقى لمن طلب الجهاد في سبيل الله، ما نقول لك ميادين الجهاد كثيره كثيره، وهم اساسا ادي جهاد الكفار لنا في أنهم يصلوا لهذا الأمر ابعدنا عن الدين، فهم استطاعوا يبقى بهذا الغزو ده هو عمال يغدق عليك من العطاء المعونات وكده، وفي نفس الوقت بيصدر لك الثقافة. فخلاص هو طلب دلوقتي هو قاعد كده في مكانه غير ما يضحي بالأنفس، يبقى وصل إلى هذه البغي وذلك المراد. عشان كده بقى في المقابل يبقى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى منها أنك أنت تقوم بالدعوة للدين الله سبحانه وتعالى وتنشر هذا الدين. يبقى اللي طلب بقى الجهاد، متى يأتي الجهاد؟ متى يأتي الجهاد؟ الجهاد موجود أهو، موجود، جاهد نفسك أنت. وإحنا بينا قبل ذلك أن أولى الأمور التي بدأت بها خطوات الجهاد بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم لما نزلت يا أيها المزمل، أول حاجة تضحية، مطلوب منك الجهاد معناها التضحية. أول حاجة تضحي، ضحي بس ببعض وقت الراحة بتاعتك، وطوف تقف بين الله سبحانه وتعالى بالله. يبقى بدأ، يبقى ده العطاء بتاعه فعلا، بدأ يضحي، بدأ يضحي، يبقى ده إن شاء الله تعالى هيركب عنده هذا الأمر، لأنه هو خلاص بدأ يضحي. يبقى ضحى بوقتي أو براحتي، هيضحي بمالي، ضحي بنفسي. وقلنا مش هيصل الإنسان للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى اللي هو مقابلة العدو إلا بعدما فعلا يعني يجاهد النفس الأمارة بالسوء، يجاهد الهوى، يجاهد الشيطان. يبقى في جهاد داخلي أولا قبل ما احنا نصل لهذا الجهاد الخارجي، وإلا يعني هنجاهد إزاي في سبيل الله وإنت محب للدنيا، وإنك إنت عايز تعمر في الدنيا إلى أمد طويل، بتحب الحياة، ما هي دي أساسا بتخلي الإنسان يتراجع عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كلامك إنت لما تعرف القضية الأساسية يبقى هنضحي فعلا بأوقاتنا، هنضحي وحنبذل كثيرا جدا عشان نعلم الناس أمر ذلك الدين. وإلا ليه هم يحاربون كانوا الرسل؟ طب ليه يحاربون الدعاء لدين الله؟ فكر كده، ليه بيحاربوا الرسل؟ لماذا كانوا يضعون العراقيل أمام الرسل؟ طب ليه هم كانوا بيتهموا الرسل بالجنون أو بالسحر أو بالكهانة أو بالشعر أو بغير ذلك؟ ليه طلب يتهموهم؟ كل ده من أجل تنفير الناس حتى لا يسمعون لذلك الحق. يعني أي وسيلة من الوسائل بقى يصلوا بها إلى بغيتهم. فيبقى كان كل ده من أجل الوصول إلى هذا الهدف. وإلا الرسول ده اللي هم كان معروف نسبه، معروف مكانته، معروف انه صادق، معروف انه امين، طب ما اللي بيتهموه ليه؟ لماذا يتهمونه؟ وان عشان يضع حواجز بينه وبين الناس حتى لا يستمعون لذلك الحق الذي جاء به. حرب، حرب، حرب حقيقيه هم يقومون بها. لكن هنجد ان المسلم كده يعني بيعط في سبات عميق، يعني هو مطلوب ان هو ينحرف عن دين رب سبحانه وتعالى. وبالتالي طب المطلوب بقى في المقابل اللي انا اقوم بالبذل بقى وتعليم الناس امر ذلك الدين. والا لما افكر كيف بينتشر الدين، هو لازم يكون فيه رجال يتحملون مسؤوليه ثم يقومون بنشر ذلك الدين والذب عن دين ربه سبحانه وتعالى. عشان كده بلغوا عني ولو آية. الكلام ده كله خطاب لجميع المسلمين، يعني لجميع المسلمين، مش للدعاء لدين الله، لا، جميع المسلمين. بلغوا عني ولو آية، مطلوب منك، مطلوب منك انك انت تقوم بنشر الدين. انشر ايه ده؟ انا ما اتعلمتش الا القليل، القليل اللي انت اتعلمته ده انت تقوم بنشر ده. انا يعني الذاكرة ما تسعفنيش، مش عرفت من السيرة بلغ، عرفت من القرآن بلغه، عرفت حديث من الحديث بلغه. يبقى بلغوا عنه ولا آية. يبقى احنا لازم ايه يعني نطبق ونفعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ده حال طبعا المؤمنين، وهي هتبقى بنيان مرصوص كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وده الكيان الجدار بقى، الكيان الإسلامي بيبقى متين بهذه الأخوة الإيمانية وإقامتنا لأمر ربنا سبحانه وتعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يبقى كانوا صفوا في جهاد، يبقى صفوف متراصة متساوية من غير ما يكون فيها أي خلل، كأنهم بنيان مرصوص، وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بذلك. يبقى لما كانوا يصطفوا ما فيش أي خلل، يعني حتى لا يتخلى منه العدو، كأنهم بنيان مرصوص زي البنيان زي الجدار متشابك كده. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكان صلى الله عليه وسلم يشبك بين أصابعه، التداخل، متانة، متانة البنيان لما يبقى هذا التداخل. وكذلك أيضا مثل المؤمن في توديهم وترحمي وتعاطفي كمثل الجسد الواحد. احنا جسد واحد، مطلوب ان احنا بقى احنا جسد واحد، جسد واحد. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى، يبقى لو حيدمى اصبع ذلك الانسان حيشعر به في راسه، يبقى جسد واحد. كذلك برضك الحال كده حالنا كمسلمين. وده طبعا مش هنتمم هذا الجدار المتين وهذا الجدار المتماسك الا بالاخوه الايمانيه. لما نقيم الاخوه الايمانيه بصوره صحيحه، الاخوه الايمانيه دهيت محتاجه ان احنا نتربى ايمانيا تربيه صحيحه، وبالتالي بنمتثل بعد كده، وبيبقى هذا الترابط الوثيق فيما بيننا فيما بيننا. فانما المؤمنون اخوه كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ثم بتاتي الايات: واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب هو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.